محمد عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل بشرح هذا المتن الطيب المبارك وهذا النظم النافع المبارك لعبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله، ونقرأ ما ييسر المولى عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أصول الفقه. يقول رحمه الله: أصول الفقه، أي هذا باب في أصول الفقه، أي في تعريف أصول الفقه. وإنما ذكر هذا لأن الخوض في علم من العلوم متوقف على معرفته، معرفة حقيقته وماهيته. كما يقولون: مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. فلابد من معرفة حده، يعني الذي هو تعريفه، وكذلك معرفة ثمرته ومعرفة حكمه ومسائله وموضوعه. وبعضهم يقتصر على بعض كما قال الناظم: والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. يعني أن الذي يعرف جميع هذه الأشياء فيحوز الشرف. فإذا قال هو أصول الفقه، أي تعريف أصول الفقه، أي تعريف أصول الفقه. أصول الفقه مركب إضافي ومركب إضافي، متركب من كلمة أصول وكلمة فقه. وهم يقولون المركب الإضافي له يعرف باعتبار أجزائه المتركب منها، لأن معرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه. لذلك يعرفون الأصول ثم يعرفون الفقه. فأصول الفقه له تعريفان، أصول الفقه له تعريفان: تعريف باعتباره مركبا إضافيا، وتعريف باعتباره لقبا على هذا الفن. أما تعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن فستأتي، وأما باعتباره مركبا إضافيا فهذه لم يذكرها المصنف، وإنما أشار إليها إشارة وسنذكره عند كلامه. نعم. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. أو طرق الترجيح يصح، وطرق الترجيح يصح، وطرق الترجيح وزنا، لأن هذا النظم من باب الرجز. وفعل يصح، يصح في أن يكون من أوزان باب الرجز أو بحر الرجز. على أي حال، هذا تعريف لأصول الفقه باعتباره لقبا، فعرفوه باعتباره لقبا بقولهم هو معرفة دلائل الفقه، هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فانتظم هذا التعريف ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو قولهم معرفة دلائل الفقه، هذا مقصود المصنف بقوله أصوله دلائل الإجمال، يعني أصول الفقه هي دلائل الإجمال. أصول الفقه هي دلائل الإجمال، يعني الدلائل الإجمالية. ومعنى قولهم الدلائل الإجمالية مثل الكتاب، هذا دليل من أدلة الفقه. وقولهم السنة، هذا دليل من أدلة الفقه. وقولهم القياس، هذا دليل من أدلة الفقه. وقولهم الإجماع، هذا دليل من أدلة الفقه. فالأصولي يتكلم على هذه الأدلة من حيث الإجمال وليس من حيث التفصيل. فيتكلم على الكتاب وحجيته، وإن كان الكتاب حجة، يتكلم على ما يعرض له من نسخ وما يعرض له من عموم وإطلاق وإجمال ونحو ذلك. فيتكلم عليه من حيث الإجمال ولا يتكلم عليه من حيث التفصيل، بحيث يعرض لكل آية من آية ويفسرها ويستنبط منها الحكم، وإنما يتكلم عليه جملة عامة. وكذلك السنة يتكلم عليها الأصول من حيث حجيتها، حجية المتواتر، حجية الآحاد، ما يعرض لها من عموم وخصوص وإطلاق. فهو يتكلم عليها من جهة الإجمال ليس من جهة التفصيل. وهذا فرقان ما بين الأصول وبين الفقه. الفقيه يأخذ الأدلة التفصيلية، أخذ قوله سبحانه وجل قوله سبحانه أقيم الصلاة يستخرج منها وجوب الصلاة، ويأخذ قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا يستخرج منها النهي عن الزنا، ويأخذ قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن ويستخرج منها مشروعية الرضاع ومشروعية الاسترضاع وهكذا. فالفقيه يتكلم عن الأدلة من جهة التفصيل، والأصولي يتكلم عليها من جهة الإجمال والكلية. ولذلك هم يقولون أصول الفقه هو أن تعرف الأدلة، أدلة الفقه من جهة الإجمال وليس من جهة التفصيل. فلو أن إنسان حفظ كتاب الله سبحانه وجل وعلا كله آية آية لا يسمى أصوليا، ولو أنه حفظ أحاديث الأحكام حديثا حديثا لا يسمى أصوليا. لكن إذا عرف مباحث الكتاب من جهة الإجمال والبيان ومن جهة العموم والخصوص والنسخ والإطلاق ونحوها، هذا يدخل في مسمى الأصوليين. واضح؟ فإذك يقولون هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، خرج به معرفة الأدلة التفصيلية. وقولنا الأدلة الإجمالية خرج به الأدلة التفصيلية، وهي الآيات والأحاديث وأحاد الإجماعات وأحاد الأقيسة ونحو ذلك. هذه لا تسمى أو لا تدخل في باب أصول الفقه. واضح؟ هذا قولهم معرفة دلائل الفقه إجمالا. والمصنف أشار إليه بقوله أصوله دلائل الإجمال. والجزء الثاني كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها، يعني كيف يستخرج الأصولي الحكم من الدليل أو من الأدلة، كيف يستخرج الأصولي الحكم من الأدلة. هذا معنى قولهم كيفية الاستفادة بها، كيف يستفيد الأحكام، كيف يستنبط الأحكام من هذه الأدلة، هل بطريق العموم أم بطريق الخصوص أم بطريق الجمع بين الدليلين أو نحو ذلك. هذا كذلك يدخل في مسمى علم الأصول. والثالث، الجزء الثالث، حال المستفيد ومعرفة أصول الفقه إجمالا، دلائل الفقه إجمالا، كيفية الاستفادة منها. حال المستفيد يعني الصفات التي ينبغي أن تتوفر في هذا الذي يستخرج الأحكام، أنه لابد إذا كان الأصولي يهتم باستنباط الأحكام لابد أن يعرفنا من هو الرجل الذي بلغ درجة الاستفادة وما هي صفاته. وتلك هي صفات المفتي والمستفتي وباب الاجتهاد. فالمصنف أشار إلى هذه الأجزاء بقوله أصوله دلائل الإجمال، هذا الجزء الأول. وطرق الترجيح كذلك من أصول الفقه، هذا يدخل في كيفية الاستفادة، يدخل في قولنا كيفية الاستفادة منها، لأنه معرفته كيف يرجح بين هذا وبين هذا الدليل وذاك الدليل إنما لأجل أن يستفيد حكما منه. وطرق الترجيح قيد تالي يعني تابع وداخل في مسمى علم أصول الفقه. وطرق الترجيح قيد تالي يعني تلا المعرفة أو الدلائل الإجمالية. ثم قال، أشار إلى القسم الثالث بقوله وما للإجتهاد من شرط واضح. صفات المستفيد، نحن أخذنا تعريف البيضاوي في المنهاج بقوله ومعرفة أصول الفقه دلائل الفقه إجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وأشرنا إلى أن المصنف أخذ هذه الأجزاء الثلاثة. وقوله وما للإجتهاد من شرط واضح، قوله واضح بمعنى ظهر. قول المصنف وما للإجتهاد من شرط واضح يعني ظهر، يعني ظهر دخول شروط المجتهد وهي صفاته التي ينبغي أن تتوفر فيه في تعريف أصول الفقه. وما للإجتهاد من شرط واضح يعني ظهر، قال وضح الشيء وإذا ظهر وبان. واضح؟ هذا معنى كلام المصنف. نعم. وما للإجتهاد من شرط واضح ويطلق الأصل على ما قد رجح. نعم، نحن عرفنا أن أصول الفقه له تعريفان، تعريف باعتباره علما واسما لفن مخصوص، وعرفنا تعريفه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو كما قال الناظم أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للإجتهاد من شرط واضح. ثم يعرف أصول الفقه باعتبار جزئيه، وهو مركب من جزئين. الأول الأصول، والأصول في اللغة جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، وقيل الأصل هو منشأ الشيء، أما الأصول في الاصطلاح فله أربعة إطلاقات. يطلق الأصل يراد به الدليل، قالوا الأصل في كذا قوله تعالى، أو الأصل في كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيطلق الأصل ويراد به الدليل. ويطلق الأصل ويراد به الراجح، قولنا الأصل في الكلام الحقيقة للمجلس، يعني الراجح، هو أن يحمل الكلام على حقيقته لا على مجازه. ويطلق ويراد به القاعدة المستمرة، فقولهم أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة، يطلق على القاعدة المستمرة. والإطلاق الرابع يطلق على الصورة المقيسة، قالوا الأصل والفرع والجمع بينهما العلة، حكم الأصل أو حكم، وهي أركان القياس الأربعة. والمصنف رحمه الله أشار إلى إطلاق واحد من هذه الإطلاقات الأربعة، وهو الراجح، وذلك قوله وما للاجتهاد من شرط واضح. ويطلق الأصل على ما قد رجح، ما هنا موصولة، يعني على الذي قد رجح. قوله ويطلق الأصل على ما رجح يعني على الذي قد رجح، فما موصولة بمعنى الذي، ويطلق الأصل على ما قد رجح. هذا تعريف الأصل أو تعريف الأصول في اللغة والاصطلاح. نعم. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. هذا من باب النافلة، لأنه نحن نتكلم على أصول الفقه، فعرفنا الأصول، وكأن سائلا قال نحن عرفنا الأصل، فما هو الفرع؟ يقول هو الفرع هو ما تعلق، هو الحكم الذي يتعلق بصفة فعل المكلف. الفرع هو الحكم الذي يتعلق بصفة المكلف. نعم البيت. والفرع حكم الشرع قد تعلق. نعم، والفرع حكم الشرع قد تعلق. الفرع هو حكم شرعي تعلق بصفة الفعل. الفعل هنا الألف واللام عوض عن المضاف، إليه، يعني بصفة فعل المكلف. إحنا عرفنا في درس التفسير خصوصا أن الألف واللام تأتي عوضا عن المضاف كثيرا، كقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني هي مأواه، وكذلك هنا قوله والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل يعني بصفة فعل المكلف، يعني أن الفرع هو الصفات وهو الأحكام الشرعية التي تتعلق بصفات المكلف، ككون الحكم مثلا واجبا، أو كونه مندوبا، أو كونه مباحا، أو كونه حراما، هذه فروع، وهي متعلقة بالمكلف من جهة أنها صفات له، فيقال هذا الحكم الشرعي واجب على المكلف، فهو صفة للمكلف، أو يقال هذا الحكم مستحب في حق المكلف، فهو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف، ليس المكلف ولكن بصفة فعله. ما صفة فعله؟ قولوا واجب. ما صفة فعله؟ نقول مستحب. ما صفة فعله؟ قولوا حرام، وهكذا. ولذلك هو قال الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل، أي بصفة فعل المكلف. مثاله ككونه مندوبا مثلا. نعم البيت. الفرع حكم الشرعي قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. كندب مطلقة يعني كالندب مثلا، كالندب الذي يتعلق مطلقا تتمة للبيت. نعم. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها العلم. نعم، نحن عرفنا الأصل لغة واصطلاح، وذكر هو رحمه الله الفرع من باب النافلة، فبقي علينا الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. وصاحب اللومة الشيرازي أبو إسحاق يقول الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، والفقه في اللغة هو فهم الأشياء الدقيقة. قال: فلا تقول فقهت أن السماء فوقنا، لأن هذا حكم معروف. ولكن الذي عليه جماهير اللغويين جماهير الأصوليين أن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا. فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا، أو قال: ما نفقه كثيرا مما تقول يا شعيب، يعني ما نفهم. أما في الاصطلاح، فهو كما قال المصنف، نعم، الفقه هو العلم بالأحكام، هو العلم بالأحكام. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. وقولهم هو العلم بالأحكام الشرعية خرج به الأحكام العقلية، قولنا الأحكام الشرعية خرج به الأحكام العقلية، كعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أعظم من الجزء، هذه أحكام عقلية يحكم بها ببدائه العقول، وقولنا العملية خرج به الاعتقادية، يعني المعتقدات هذه لا تسمى فقها، ونحن نعرف الفقه، ولكن هنا قد يأتي ويرد عليه إيراد، وهو النيات مثلا وأعمال القلوب، هذه ليست، قد يقول قائل إنها ليست عملية وإنما هي أفعال باطنية، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن قولنا العملية أعم من أن يكون فعلا بالجوارح، بل يشمل عمل الجوارح وعمل القلوب، هذا أوجه التوجيهات في مسألة العملية. وبعضهم يقول الأحسن أن يقال الفرعية حتى نسلم من هذا الإيراد، قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. قال: فقولنا الفرعية دخل فيه أعمال القلوب مثل النيات وتحريم الغيبة والرياء والحسد ونحوها. ولكن الصحيح كما سمعنا أن العمل كما يطلق على فعل الجوارح يطلق على فعل القلوب أيضا. والذين يعترضون يقولون إطلاق العمل على أفعال القلوب هذا مجاز، والتعريفات ينبغي أن تصان عن المجاز، في ذلك يعبرون بالفرعية كما فعل الآمدي وغيره. على أي حال هو كما سمعنا صحيح على التوجيه الذي ذكرنا، ولو قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية فذلك صحيح أيضا وسالم من الإيراد الذي أورده بعض الأصوليين. وقولنا المكتسب، يعني المستفاد، يعني الذي يستفيده العالم أو المجتهد من الحكم الشرعي، فخرج به الأحكام التي الأحكام الضرورية التي شاعت واشتهرت كالعلم بوجوب الصلاة وغيرها، فهذه وإن كانت مكتسبة من الأدلة في الأصل لكن شهرتها أغنت عن استفادتها من الله. والأصوليون يقولون المكتسب خرج به علم الله تعالى، لأن علم الله تعالى ليس مكتسبا بل هو صفة من صفاته، قال: وخرج به كذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مستفاد بطريق الوحي وليس مكتسبا عن طريق الاستنباط والاجتهاد من الدليل الشرعي. وقولهم من أدلتها التفصيلية خرج به الأدلة الإجمالية، فما استفاده الأصولي من الدليل الإجمالي أو كدليل إجمالي هذا لا يسمى فقها. قول الأصولي الأمر يفيد الوجوب هذا لا يسمى فقها، إنها قاعدة كلية مأخوذة من الدليل الإجمالي، وليست مأخوذة من الدليل التفصيلي، وليست مأخوذة من الدليل التفصيلي. فهذا حاصل ما عرفوا به الفقه. فيه احتراز شهير عند تنبيه في تعريف الفقه، احتراز شهير عند الأصوليين، وهو أن يقال إن الفقه غالبه ظني، كما يقول الأصوليين غالب الفقهيات ظنية وليست قطعية. طبعا هم يقولون الأدلة السمعية، يعني حتى نعلم لما يقولون بأن الفقه غالب وظني، يقولون الأدلة السمعية يعني التي هي غير عقلية. يعني الأدلة يقسمونها إلى قسمين، أدلة عقلية وأدلة سمعية. الأدلة السمعية في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يقولون هذه تفيد الظن في الغالب، تفيد الظن في الغالب. يقولون لأن هذه الأدلة محتملة في غالب الأحيان، في غالبها محتملة للعموم والخصوص وللناسخ وللإجمال ولكونها محمولة على الحقيقة اللغوية مثلا وغيرها، يسمون الاحتمالات العشر. احتمالات العشر مثل المجاز والتخصيص والعموم والنسخ والنقل والإضمار. يقولون فالأدلة السمعية والأدلة اللفظية هذه محتملة للاحتمالات العشر، فلذلك لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن. فكيف ويقولون والظن غير العلم، الظن غير العلم، لأن العلم مرتبة أعلى من الظن. الظن علم مبني على اليقين، والظن هو الطرف الراجح. فكيف تقولون إن الفقه هو العلم بالأحكام؟ يعني إذا كان الفقه غالبه ظني، كيف تقولون إن الفقه هو العلم؟ وهذا الاعتراض لأبي بكر الباقلاني احترض به على تعريف الأصوليين للفقه بأنه العلم. وأجيب عنه بأجوبة منها أن الفقه وإن كان، طبعا هذا مبني على قول الأصوليين وتسليم ما يقولونه من أن الأدلة السمعية تفيد الظن، وإلا فأهل الحق يقولون الأدلة السمعية تفيد القطع، وقد يكون في بعضها ما يفيد الظن، لكن ليس كلها يفيد الظن كما يزعمون، وإنما من الأدلة السمعية وهو موجود وليس قليلا نادرا كما يقول الأصول ما يفيد القطع. لكن هم لما بنوا هذا أجابوا عنه بجواب آخر، قالوا إن الدليل السمعي وإن أفاد الظن فإن الظن واجب، فإن الظن الراجح واجب اتباعه ومقطوع العمل به. قالوا فالفقه مقطوع به والظن في طريقه، كما يقول البيضاوي الفقه الذي نستفيده مقطوع به، يعني مقطوع العمل به، والظن في طريقه ولا يضر هذا. فيكون الفقه الذي استفدناه هذا مقطوع به، لأننا يجب علينا أن نعمل به، والظن إنما هو في طريقه الذي استفدناه به، فلذلك عرفناه بأنه العلم لأنه يجب العمل به. ومنهم من قال الظن الراجح قريب من العلم، فلذلك عرفناه بأنه العلم. هذا أضعف من الجواب الأول. فهذا قولهم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيل. بقي تنبيه ثان وإن شئتم، ولا نحبذ أن نطيل كثيرا في هذا. قولهم هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام، هل الألف واللام هنا الاستغراق بمعنى أن يعرف كل الأحكام، أن يعرف الفقيه كل الأحكام، أو المقصود بها الجنس، يعني أن يعرف جنس الأحكام، وإن كان بعضها قد يغيب عنه ولا يعرفها. الصواب أن المقصود بها الجنس، يعني أن يعرف جنس الأحكام وأن يكون فيه قدرة على معرفتها، وأن يكون فيه قدرة على معرفتها حتى وإن لم يستحضرها في الآن. وحاصل هذا المقام أن الفقيه على قسمين، الفقيه على قسمين، فقيه النفس أو فقيه بالفعل، فقيه بالفعل وفقيه بالقوة. فالفقيه بالفعل هو الذي يعرف الأحكام الشرعية، يسمونه فقيه بالفعل. وفقيه بالقوة هو الذي عنده قوة الفهم والاستنباط وإن كان غير مستحضر للحكم، وإن كان غير مستحضر للحكم عند سؤاله عنه. تجد رجل فقيه تسأل عن الحكم يقول لا أدري، لكن عنده قوة في نفسه قادر بها على استنباط الأحكام، هذا يسمونه فقيه بالقوة. كما تقول مثلا متكلم بالفعل متكلم بالقوة، المتكلم بالفعل هو الذي ينطق ويتلفظ بالكلام، وأما المتكلم بالفعل فهو الرجل الذي يتكلم ولكنه صامت. وأما الذي لا يتكلم لا بالقوة ولا بالفعل فهو الأخرس، نقول الأخرس لا يتكلم لا بالفعل ولا بالقوة، ليس متكلما حقيقة وليس عنده قوة الكلام. إذا عرف هذا عرف ما سيقوله المصنف رحمه الله بعد. نعم، واضح البيت؟ هو يقول في تعريف الفقه: والفقه هو العلم بالأحكام. عرفنا أن الأحكام الألف واللام فيه للجنس. نعم، للشرع. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع، للشرع يعني الشرعية، يعني الأحكام المنسوبة للشرع وليست المنسوبة للعقل. نعم، هذا مقصود المصنف بقول للشرع. للشرع والفعل، والفعل يعني الفعلية. عرفنا الفقه بأنه الفقه والعلم بالأحكام الشرعية الفعلية أو العملية. نماها النامي، نماها يعني نسبها، نماها النامي أي نسبها الناسب، نماها النامي يعني نسبها الناسب. هذا معنى قول المصنف: والفقه هو العلم بالأحكام الشرع والفعل، نماها النامي أي نسبها الناسب. نعم، أدلة التفصيل منها مكتسب، أدلة التفصيل منها مكتسب، هذا يمكن أن نجعله مبتدأ وخبر. نقول أدلة التفصيل المبتدأ مكتسب منها، يعني مكتسب منها الفقه. ويجوز أن نجعل المبتدأ محذوف تقدير الكلام: الفقه مكتسب من الأدلة التفصيلية، أو الفقه مكتسب منها أي من الأدلة التفصيلية، أو تقول الفقه الأدلة التفصيلية مكتسب منها. على أي حال، معنى قول أدلة التفصيل منها مكتسب أي أدلة التفصيل مكتسب منها الفقه، هذا معنى قول المصنف في تعريف الفقه. و نعم، أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيها قد ذهب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني إذا كان، ما معنى كلامه؟ إذا كان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، إذا كان الفقه هو أن يعرف الرجل الأحكام الشرعية، فكيف تجيبون عما ورد عن الإمام مالك رحمه الله من أنه سئل عن 38 مسألة فأجاب عن بعض، أو عن 36 مسألة فأجاب عن بعض وترك البعض؟ هذا يدل على أنه غير فقيه لأنه لم يعلم جميع الأحكام الشرعية. وورد كذلك عن إمام أحمد أنه سئل عن مسائل فقال لا أدري، إمام الشافعي وعن إمام علي. فهل هؤلاء ليسوا بفقهاء على تعريفكم؟ أنكم تقولون العلم هو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. فالجواب أن قولنا الأحكام ليس المقصود به كل الأحكام، وإنما المقصود به جنس الأحكام، وأن الفقيه هو من كان له قوة على الاستنباط. ولذلك هو يقول رحمه الله في هذا أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم يعني مقصودنا بالعلم الذي جاء هو العلم التهيئي، يعني أن يكون فيه هيئة وصلاحية للاستنباط، هذا ما مقصودنا بالعلم، هو التهيؤ والصلوحية للاستنباط والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني أن هؤلاء الأئمة كان عندهم تهيؤ وصلاحية للاستنباط، وإن غابت عنهم بعض الأحكام فهم فقهاء بالقوة كما أنهم فقهاء بالفعل في كثير من الأحكام، لكن في بعض الأحكام التي غابت عنهم يقال عنهم فقهاء بالقوة. فمقصودنا بالعلم بالأحكام أن يكون عنده صلاحية أو صلوحية وتهيؤ لاستفادة الأحكام من الأدلة التفصيلية، واضح؟ يعني هذا ذكره لأجل الإيراد الذي تقدم، وهو ما تجيبون عن ما ورد عن الأئمة أنهم يقولون لا أدري، جواب عن ذلك أن العلم كان فيهم هيئة وكان فيهم صلاحية لاستفادة الأحكام وإن غابت عنهم بعض الأحكام، وبنى عليه قوله بعد والكل، نعم، فكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه. نعم، يعني يقول أن الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم كانوا يقولون لا أدري، كما سمعنا سئل مالك عن 36 مسألة فقال في أغلبها أو في 32 مسألة لا أدري، وقال بعضهم في هذا المقام إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل بالشيء لست عالمه، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري قد أصيبت مقاتله، يعني أنه لا بد أن العالم الجهبذ أو الفقيه المجتهد لا بد أن تغيب عنه بعض الأحكام، لكن فيه هيئة وعنده صلوحية لأن يستفيد الحكم من دليله، واضح؟ فهذا معنى قول المصنف في هذا البيت، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه، كن متبعا لهؤلاء الأئمة إذا غابت عنهم بعض الأحكام قالوا لا أعلم ولا أدري. نعم، كلام رب. عن ابن مسعود أنه كان يقول من قال لا أعلم علمه الله ما لم يعلم. نعم، كلام رب إن تعلق بما يصح فعل فعلا يصح فعلا فللمكلف علمه. كلام رب إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما. لما ذكر رحمه الله تعريف أصول الفقه من جهة كونه لقبا على الفن ومن جهة كونه مركبا إضافيا، وذكر الاعتراض على تعريف الفقه وذكر تعريف الفرع نافلة، شرع الآن يعرف الحكم، لأن الأصولي إنما يستفيد الأحكام من الأدلة، يستفيد ما هي الأحكام، فاحتاج إلى تعريف الأحكام. الحكم في اللغة هو المنع، الحكم في اللغة هو المنع، ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يمنع الظالم من ظلمه، ومنه الحديدة التي تكون في لجام الفرس تسمى حكمة، يجعلون حديدة تكون في فمه تسمى حكمة، بحيث إذا جذب الرجل اللجام أمسكت فما الفرس فتوقف عن السير، يسمونها حكمة لأن تمنعه من الحدة في السير. منه قول بعضهم عمرو بن كلثوم وغيره أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني احكموا يعني امنعوا، فالحكم في اللغة هو المنع. أما في الاصطلاح فالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الحكم، إذا أثبت أمر لأمر أو نفيت عنه يسمونه حكم، إما في حالة الإجابة وهي الإثبات أو في حالة السلب وهي النفي، هذا الحكم في الاصطلاح. وأما تعريف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أخص من مطلق الحكم، أليس كذلك؟ حكم عام، حكم عقلي، حكم عادي، حكم، فهي أحكام كثيرة، حكم عقلي مثل قولنا الواحد نصف الاثنين، حكم عادي مثلا إذا قيل إذا رأيت السحاب فانتظر المطر أو إذا رأيت البرق فانتظر المطر، هذا حكم عادي جرت به العادة والعرف، وقد يكون حكم طبي مثلا من أكل السم تعرض نفسه للهلاك أو هلك، وقد يكون حكم شرعي. فنحن مقصودنا هنا تعريف الحكم الشرعي، وهو الذي عرفه المصنف بقوله كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، يعني أن الحكم الشرعي هو خطاب الله، حكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف، من حيث إنه بالكسر، من حيث إنه مكلف به. هذا معنى قول الناظم كلام ربي، يعني خطاب الله كلام ربي، إن تعلق بما، يعني إذا تعلق بالذي يصح أن يكون مكلفا، بما يصح أن يكون مكلفا، نعم كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا، بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، للمكلف، نعم كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما. اعلم يعني الذي بعده، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف، يعني كما سمعنا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفين به، هو يقول كلام ربي إن تعلق، إذا تعلق بما يصح فعلا للمكلف فاعلم أنه الحكم الشرعي، اعلم هذا يعني يقصد به التنبيه، اعلم من حيث إنه مكلف، يعني من جهة أنه مكلف به فذاك بالحكم لديهم يعرف. فقولنا الحكم الشرعي هو خطاب الله، خرج به خطاب غيره، لا يسمى حكما شرعيا. فقيل هل يخرج بهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهو راجع من خطاب الله سبحانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخرج كلام غيره من الصحابة مثلا أو العلماء، هذا لا يسمى حكما شرعيا. وقولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف، خرج به الخطاب المتعلق بغير فعل المكلف، كالخطاب المتعلق بالجمادات، قوله سبحانه يوم نسير الجبال، لا يسمى حكما شرعيا، هو خطاب الله حقا وصدقا، لكن ليس حكما شرعيا، لأنه متعلق بغير فعل المكلف، بغير فعل المكلف. وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يسمى حكما شرعيا، وإنما هو خطاب الله متعلق بغير فعل المكلف. وكذلك الآيات التي تثبت الصفات لله سبحانه جل وعلا، وهو الغفور الرحيم أو نحو، هذه كلها لا تسمى أحكاما شرعية، لأنها ليست متعلقة بأفعال المكلفين. وقولهم من حيث إنه مكلف به، هذا احتراز عن الخطاب الذي هو للمكلف، متعلق بالمكلف، لكنه ليس على جهة التكليف، ليس على جهة التكليف، بل على جهة الإخبار. فلدينا الآن حالة يأتي فيها الخطاب على جهة التكليف، قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه متعلقة بالتكليف، كلفنا بأن نقي أنفسنا وأهلينا النار، وأقيموا الصلاة، متعلق بالتكليف، كلفنا بأن نقيم الصلاة. وهناك خطاب آخر متعلق بالمكلف، لكن ليس على جهة التكليف، بل على جهة الإخبار، مثلا قوله سبحانه خلق الإنسان من عجل، هذا إخبار عن خلقه، فلا يسمى هذا حكم شرعي، لأنه ليس متعلقا بالمكلف من جهة تكليفه به، وإنما متعلق بالمكلف من جهة الإخبار عنه. واضح الفرق؟ فهناك خطاب متعلق بالمكلف من جهة تكليفه به أمرا أو نهيا أو ندبا أو كراهة، وهناك خطاب متعلق بالمكلف من جهة الإخبار عنه، في خلقه مثلا أو فيما يؤول إليه حاله أو غير ذلك. فالحكم الشرعي الذي نأخذه في الحكم الشرعي هو الذي يكون متعلقا بتكليفه. وإذاك يقولون من حيث، يعني من جهة، من حيث إنه مكلف به، من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، من هذه الجهة يسمى حكما شرعيا. أما الذي يكون من جهة الإخبار عنه فلا يسمى حكما شرعيا، هو خطاب الله يتعلق بالإخبار عن أصل خلقته أو عن مآل حاله أو غير ذلك مما يكون له. والمصنف أشار إلى هذا بقوله كلام ربي إن تعلق، خطاب الله إذا كان متعلقا بفعل المكلف خرج به ما كان متعلقا أفعال الجمادات، فاعلم يعني اعلم من حيث إنه به، نعم من حيث إنه به مكلف، من حيث من جهة أنه مكلف به، لا من جهة أنه مخبر به عنهم، من حيث إنه به نعم مكلف يعني قد كلف، فذاك هو الحكم الشرعي، فذاك بالحكم لديهم يعرف، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. واضح؟ وقوله تنبيه، قوله إنه الصواب هنا الكسر، تنبيه من حيث إنه الصواب هنا الكسر، لأنه إذا تلزم الإضافة إلى الجمل، عرفناه في الألفية أنه إن إذا جاءت بعد حيث كسرت، على الصحيح الذي هو مذهب الجمهور، يقول بن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، لكن يجوز أن تفتح تقول من حيث أنه، من حيث أنه، من حيث أنه بالفتح، وهذا على مذهب الكسائي الذي يجيز إضافة حيث إلى المفرد، ولو شاهد معروف أما ترى حيث سهيل طالع نجما مثل الشهاب لامعة، يعني أضاف حيث إلى مفرد، لكن هي في المشهور تضاف إلى الجمل ولا تضاف إلى المفرد، لذلك تقول من حيث المكلف بالرفع، ولا تقول من حيث المكلف، لأن ما بعد حيث دائما يكون مبتدأ لخبر محذوف، يعني من حيث هو مكلف، من حيث هو مكلف، وأما أن تجر تقول من حيث الوجود كما يقول أكثر من يتكلم، هذا خطأ، هذا خطأ، إلا إذا كان الإنسان خبير بمذاهب العلماء واختلافات النحاة فيمكن، لكن الصواب الذي ينبغي أن يقول من حيث الوجود أو من حيث الأصل أو من حيث الكتاب أو من حيث السنة، هذا هو الصحيح. فهذا هو تعريف الحكم الشرعي. نعم. قد كلف الصبي على الذي اعتمي. قد كلف الصبي على الذي اعتمي. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب بغير ما وجب والمحرم. نعم، لما ذكر هو الحكم الشرعي، لما ذكر الحكم الشرعي، لما ذكر الحكم الشرعي وأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، جاء احتراز، وهو هل يدخل في هذا الصبي، هل يدخل في هذا الصبي، لأن الصبي غير مكلف، رفع عن أمتي أو رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلي، وأنتم تقولون أن الحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، فقد خرج الصبي من الخطاب الشرعي، فيقول هو رحمه الله الصبي على الصحيح، يقول رحمه الله الصبي عندنا المالكية على الصحيح مكلف بالمندوب والمكروه، هذا مذهب المالكية، يعني هو فيما اختاره بعض المالكية منهم ابن رشد وغيره، اختاروا أن الصبي مكلف بالمندوب ومكلف بالمكروه، فيؤمر بالمندوبات وينهى عن المكروهات وينهى عن ويثاب إذا فعل المندوبات، يثاب عليها كما يثاب على تركه المكروهات. روى الدليل على ذلك حديث الشهير أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت بضبعي صبي، الضبعي أو بعضدي، الضبع هو العضد، يعني نعم العضد هو ما يكون تحت الكتف إلى المرفق، بضبعي صبي، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقالوا هذا يدل على أن الصبي مكلف بالمندوبات. وقول هنا قد كلف الصبي على الذي اعتمي، اعتمي اختير، يعني على الذي اختير. وقوله بغير ما وجب، ما موصولة، يعني بغير الذي وجب، يعني بغير الواجب، وغير الواجب ما هو؟ هو المندوب. قد كلف الصبي على الذي احتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني والذي حرم أو والمحرم، والمحرم. فهذا مذهبه في الله. نعم. وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل فاه أو طلب فاه بكل أو طلب أو طلب فاه بكل خلق. نعم. وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق. وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق. لما ذكر الحكم الشرعي وأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، كان سائلا قال: ما هو التكليف؟ تقول لنا طاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، نحن لا نعلم التكليف، ما هو التكليف؟ ما هو التكليف؟ فنقول: التكليف في اللغة مأخوذ من المشقة، كلفه إذا ألزمه ما فيه مشقة، هذا التكليف في اللغة. ومنه قول الخنساء في صخر أخيها: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه يعني يلزمه الأشياء التي فيها مشقة وإن كان أصغرهم مولدا. أما في الاصطلاح ففيه تعريفان، قيل هو طلب ما فيه مشقة، ما فيه مشقة، وقيل هو إلزام ما فيه مشقة. فعلى التعريف الأول، طلب يدخل فيه الأحكام الأربعة، يدخل فيه الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. لأن الواجب هو طلب الفعل على جهة الإلزام، والمندوب هو طلب الفعل على غير جهة الإلزام، والمكروه هو طلب ترك الفعل على غير جهة الإلزام، والمحرم هو طلب الفعل على غير جهة الإلزام. فدخل فيه الأحكام الأربعة. هذا إذا قلنا إن التكليف هو طلب فعل أو طلب ما فيه مشقة. وعلى القول الثاني، هو إلزام ما فيه مشقة، يدخل فيه حكمان فقط: التحريم، لأنه طلب ترك الفعل على جهة الإلزام والتحتيم. إذا قلنا هو إلزام، الندب ليس لا إلزام فيه، والمكروه لا إلزام فيه، إذا بقي الحرام والواجب. هو يقول رحمه الله: وهو، أي التكليف، وهو الضمير يعود على التكليف، وهو الضمير يعود على التكليف. إلزام الذي يشق، هذا القول الأول، أو طلب، يعني طلب الذي يشق، أو طلب فاه، أي نطق، فاه يعني نطق بكل خلق، يعني قال بهذا جماعة وقال بهذا جماعة. تنبيه: المباح ليس داخلا في التكليف، المباح ليس داخلا في التكليف على القولين معا، يعني على القول بأنه طلب لا يدخل المباح لأن الطلب تخير، لأن المباح تخير وليس طلب، وعلى القول بأنه إلزام لا يدخل كذلك. فكيف عدوه من قبيل الأحكام التكليفية؟ الأحكام التكليفية كما سيأتينا خمسة: الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. فعرفنا أن المباح لا يدخل في حكم في تعريف التكليف، لا على القول بأنه طلب ولا على القول بأنه إلزام، فكيف أدخلوه في حكم التكليف؟ هذا فيه خلاف عند الأصوليين، فقال بعضهم: أدرج في أحكام التكليفية من جهة أنه يعتقد إباحته، أنه يجب، يقولون يجب على الإنسان أن يعتقد إباحة النوم وإباحة الأكل، فلذلك عدوه من الأحكام الشرعية. وهذا ضعيف، لأنه حتى الحرام يجب اعتقاد حرمته، يجب أن تعتقد أن الخمر حرام، يجب أن تعتقد أن الزنا حرام، هذا القول ضعيف. والقول الثاني قالوا: هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن العبادة مثلا لا تتم إلا بالأكل والنوم، فلذلك عد المباح من الواجبات. والقول الثالث أنهم أدرجوه في الأحكام التكليفية من باب المسامحة وتتمة القسمة، قالوا تسامحنا فعددناه من الأحكام التكليفية. والقول الرابع، وأرجو أن لا نكون قد أطلنا، هو أنهم عدوه من الأحكام التكليفية لأنه واجب بجنسه لا بأنواعه، واجب بجنسه لا بأنواعه. فالنوم مثلا واجب من جهة الجملة، يعني الإنسان إذا لم ينم أضر بنفسه، فواجب من جهة الجملة لا من جهة الأنواع. لا يجب على الإنسان ينام صباحا أو مساء، ولكن من حيث الجملة من حيث الجنس يجب عليه النوم، والأكل كذلك ونحوها من الأشياء المباحة، فهي واجبة من حيث. هذا اختيار أبي إسحاق الشاطبي الغرناطي رحمه الله في الموافقة، اختار هذا القول وهو أظهر الأقوال، والله أعلم. نعم الذي يليه. لكنه ليس يفيد فرع سقطت ليس، لكنه ليس يفيد فرع. نعم. فلا تذق لفقد فرع ذرع. فلا تذق لفقد فرع ذرع. الذرع هو الطاقة، قالوا ذاق ذرعه يعني ذاقت طاقته وقدرته بذلك الشيء. يقول رحمه الله هذا الخلاف في تعريف التكليف ليس لا يفيدنا أي فرع، فلذلك لا تختم لأجله، لكنه أي هذا الخلاف ليس يفيد فرع، لا يفيد أي فرع، فلا تذق لفقد فرع ذرع، يعني لا تكون ذائق الطاقة والذرع لأجل هذا الخلاف، لأنه لا يفيد أي فرع. فاها نطق ذكرناه، وهو إلزام الذي يشق أو طلب، فاها يعني نطق بكل خلقه. نعم. والحكم ما به يسيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. والحكم ما يجيء به الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. توقف. لا بأس، أتوقف عند هذا المقدار لا بأس، لكن المتن فيه طول، لا بد من التضحية، لا بد من التضحية في المستقبل. الله أعلى وأعلم. بالنسبة للعلم إليه أسلم، إن كان هناك إشكال لا بأس بطرحه في هذه الثواني أو الدقائق، لا إشكال، لا بأس، نتوقف عند هذا المقدار ونحيل العلم إلى الله عز وجل. الله أعلى وأعلم. بالنسبة للعلم يا أسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعائنا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. آمين. المجلس القادم حتى نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين. مبدئيا نلتقي يوم الاثنين إن شاء الله.